والرجل اقر على نفسه بالزنا 4 مرات فالاقرارات 4 تقوم مقام الشهود 4. فقال النبي خذوا صاحبكم فارجموه. والرجل يعلم ان الرجم ليست رحلة خلوية في ليلة صيف مقمرة، انه الموت، ولكن ليلقى الله وهو طاهر. ورجم الرجل. وفي الصباح في اليوم التالي سألوا النبي عنه فقال النبي لقد رأيته يسبح في روض من رياض الجنة. انها التوبة النصوح، انه المجتمع السليم، المجتمع النصيح. رجل يقدم على الموت كأنه قادم على ليلة زفاف على عروس بكر، يقدم على الموت بقدميه ليلقى رافع السماء بلا عمد. وكان يستطيع ان يرخي على نفسه الستار، ولكن الضمير اليقظ لا يرضى بإسدال الستار وهو يعلم ان هناك الواحد القهار.